ان ربنا يقول له اذبحوا، لكن يقول له يا رب انت اشترت مني ان احرق النبي وانا لست انا اشترت النبي. فلا شك انه ليس يعني ليس الذبيح هو اسحاق كما تدعي اليهود، وان كان للاسف يعني كثير من بعض علماء المسلمين يعني ظن ايضا ان الذبيح هو اسحاق، ولكن ليس هذا بالصحيح، بل ان الله عز وجل اخبرهم بان اسحاق ايضا يعقب، قال فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، ويعقوب هو ابن اسحاق. فربنا بشر يعني ساره اللي هي زوجة ابراهيم بان حجيها ولد اسمه اسحاق، وان هذا الولد ينجب له ولد اخر هو يعقوب، وان الاثنين هيكونوا انبياء. فكيف بعد ذلك امره الله عز وجل بذبحه؟ وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين، قال جل وعلا وباركنا عليه وعلى اسحاق، بركه هنا يعني كثره والنماء الخير، فمن ذريتهم يعني جاء كثير من الانبياء وكذلك من الرسل، وموسى وهارون ويوسف وكان انبياء كثيرون. وباركنا عليه وعلى اسحاق، ثم قال جل وعلا ومن ذريتهما محسن، من ذرية هؤلاء الاثنين محسن فيعقوب اللي هو ابن اسحاق، وكذلك يوسف، وما تناسل عنهم من انبياء كموسى وهارون وغيرهم، وكذلك الصالحين من بني اسرائيل. ثم قال وظالم لنفسه مبين، يعني من ذرية اولئك ايضا من هو ظالم لنفسه اي معتدي، يعني اما ظالم لنفسه بالكفر واما ظالم لنفسه بالمعاصي، كما سفر كثير يعني من بني اسرائيل وعادوا يعني دين الله تبارك وتعالى. على كل حال خلاصة هذا يعني أن الله تبارك وتعالى ذكر عبده إبراهيم بهذا مبينا أنه خاصم قومه في يعني قضية التوحيد، وهذه هي القضية التي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخاصم فيها قومه، يعني العرب أشركت بالله تبارك وتعالى، وإن كانت تدعي على أنها على دين إبراهيم، ولكن صحيح أنهم ليس على دين إبراهيم وإنما على دين قوم إبراهيم في الشرك، وأن إبراهيم الذي دعا قومه إلى ترك يعني هذه الشرك وعباية الله عز وجل وحده هو ما جاء محمد ليعيده ويشايع إبراهيم على هذا الدين فيدعو قومه إلى التوحيد. وكأن الله عز وجل يقول لهم إن المآل الذي آل إليه إبراهيم من النجاة ورفع الذكر في الدنيا والذرية الصالحة والذكر الحسن في هذه الدنيا هو المآل الذي سيؤول إليه أمر النبي محمد والمؤمنين معه صلوات الله وسلامه عليه. وإن المآل الذي يعني آل إليه أولئك الأقوام قوم الكفرة يعني الذين أرسل إليهم إبراهيم وهؤلاء الأنبياء هو المآل الذي ستؤول إليه. نقسم بهذا وأستغفر الله لي ورحمه.